بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والإفساد، وذكرنا النماذج الكثيرة من أدوارهم في الإفساد في الأرض، وخصوصا بين المسلمين، دعواتهم الإفسادية بين المسلمين، لعلمهم أنه لا يمكن التسلط على الشعوب ولا السيطرة عليها إلا من خلال هذه الأمور، مثلما تسلطوا على الفكر بالتضليل، كذلك يتسلطون أو تسلطوا على الغرائز والماء على الفطرة الإنسانية بالإفساد، لأنه يسهل يحولون البشر إلى بهائم بحيث يقتادونها بكل سهولة. نتناول إن شاء الله في هذه الحلقة وما بعدها منبعا أو دورا من أدوار المفسدين المستكبرين، وهو الهيمنة والتسلط وما ينتج عنها من استعمار واستعباد وإذلال وسخرة وغير ذلك. يعني كل هذه الأمور مارسها المستكبرون عبر التاريخ، والقرآن الكريم أشار إليها، أشار إلى الظلم الذي يمارسه المستكبرون على المستضعفين، كما قال تعالى عن فرعون وشرائمه في حق بني إسرائيل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لهذا من التسلط والهيمنة التي يمارسها المستكبرون، ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام وهارون أخا هارون عليه السلام إلى فرعون من أجل إنقاذ بني إسرائيل. طبعا الهدف كان هدفان: هدف دعوة فرعون إلى الإيمان ودعوة المصريين إلى الإيمان، وثانيا إخراج بني إسرائيل من ذلك الذل وذلك الهوان وذلك الاستعباد الذي عاشوا به في وسط جرائم فرعون. وهذا يدل على أن شرائع الله جميعا تسعى إلى التحرير، أنها ليست لا تكتفي فقط بالدعوة للإيمان، وإنما تسعى إلى تحرير البشر، وأن الدولة أو الشعب الذي يرضى بالاستعباد ويرضى بالاستعمار هذا خالف أهم أوامر الله تعالى، وهي مواجهة هذا الاستعمار وهذا الاستعباد وهذه الذلة، لأن الإنسان لا يمكن، المؤمن لا يمكن أن يؤدي ما أمر به وهو في ذلك المحل من الهوان والذلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما يذكر العلل المبيحة للجهاد يذكر هذا الأمر: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني السبب الأول للإذن بالقتال هو الظلم، أن يكون الشخص مظلوما. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم، ذكر الله تعالى مظاهر لذلك الظلم أو ذلك التسلط، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، مثل ما حصل للشعب الإخواننا في فلسطين عندما شتتوه أخرجوهم من ديارهم وجاءوهم من بلاد بعيدة وحلوا مكانهم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله تعالى اعتبر من ينتصر لنفسه ويخرج عدوه نصرا لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بهذه الحالة يعود له وضعه الطبيعي، تصبح له حريته بحيث يتمكن من أداء ما كلف به. كذلك الله تعالى يذكر ما يقوم به المستكبرون من إخراج العباد من أرضهم، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يعني هؤلاء المستكبرون يتسلطون على الأراضي، يتسلطون على العقارات، يتسلطون على المساكن، على الأموال. إذن أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إن الله تعالى اعتبر هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم ويدافعون عن أوطانهم وأموالهم هم في الحقيقة ينصرون الله ورسوله، وأولئك هم الصادقون. هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر الصادقون، لأنهم طبقوا ما أمروا به، كانوا صادقين مع ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا صادقين مع فطرهم. الفطرة السليمة تستدعي أن الإنسان يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، لا يسكت للمغتصبين وهم يحتلونها أو يؤذون المؤمنين. ومنها قوله في ذكر كيد المستكبرين برسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو كل هذه الوسائل هي عبارة عن وسائل يستعملها المتسلطون المستعمرون بمختلف أنواع الاستعمار، استعمار عسكري، استيطان، استعمار استيطاني، استعمار وصاية، كل هذه استعمار اقتصادي، استعمار ثقافي، كل هؤلاء يمارسون كل هذه الأدوار، وهي من خصائص المستكبرين. المستكبرون لا يكتفون في أحيان كثيرة بأموال الشعوب ونهب ثرواتها، وإنما يضمون إليها استعمار أرضها وأخذ أحسن الأماكن فيها والسيطرة عليها. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الجانب، طبعا كلها جوانب قرآنية، ولذلك يهتمان بالتحذير من التسلط والهيمنة التي يسعى المستكبرون لتحقيقها في هذه الأمة، إما الحديث عنها كمفاهيم يعني شرعية وكأحكام شرعية، أو يطبقونها على أرض الواقع من خلال المصادق المختلفة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن توجه المستكبرين العسكري وارتكابهم أفظع الجرائم ضد الأمة، فقال: في المجال العسكري نعرف ما يفعلون عندما يضربون الأمة ويستهدفونها، لا يترددون في فعل أي شيء، في ارتكاب أي جرائم. يعني طبعا ليس الأمة الإسلامية فقط بل غيرها أيضا، يعني الصراع عندهم هكذا، يعني ما فعلوه في اليابان هيروشيما وناغازاكي، ما فعلوه في فيتنام، ما فعلوا حتى في أمريكا عندما دخلوا إليها، فهم لا يترددون، عندهم البشر لا يساوون شيئا، عندهم عنصرية غريبة بحيث كل من عداهم مثل الحيوانات، عندهم يمكن أن يقنصهم وذبحهم كما يحلو لهم. ثم ضرب أمثلة على ذلك بما يجري في الواقع من جرائم المستكبرين، فقال: ما يفعلونه في فلسطين، ما فعلوه في لبنان، ما فعلوه في العراق، ما فعلوه في أفغانستان، ما فعلوه في مناطق أخرى، يفتكون بالناس بأفتك وأخطر أنواع الأسلحة، يقتلونهم بشكل جماعي، يقتلون الأطفال والنساء والرجال والكبار والصغار والمدنيين والآمنين والكل، وبجرائم جماعية، القتل الجماعي، الإبادة الجماعية، تضيع كل العناوين، لا يبقى حقوق إنسان، لا يبقى حقوق امرأة، هم يكذبون عندما يقول حقوق إنسان، كل استعمار، جرائم الاستعمار الكثيرة، كم قتلوا من البشر، عشرات مئات ملايين من البشر قتلوه، لا يهمه، في نفس الوقت الذي يقولون بأن الإسلام دين إرهاب، ورسول الله صلى الله عليه وآله بالمعارك المحدودة التي قام بها للدفاع عن نفسه يعتبرونها إسلام دين إرهاب، مع أن لا يسوي يعني كل ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من قتلى لا يساوون معركة بسيطة أو ما تضربه طائرة واحدة، يعني طائرة واحدة ببعض القنابل التي تلقيها تساوي جميع قتلى الحروب الذين وقعوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وتفوقها بكثير من طبعا من سواء القتلى من الشهداء من المؤمنين أو القتلى من غيرهم. قد يقتلون النساء بشكل ذريع، يقطعهن إلى أشلاء بقنابلهم المدمرة والفتاكة، لا يبقى حقوق الطفل، يقتلون حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، يقتلون الأطفال الرضع في أحضان أمهاتهم، يمزقون المجتمع، يدمرون المساكن والبيوت، يقصفون المدن والقرى، يستهدفون المصالح العامة للناس. الغرب المتوحش الجريء المجرم لا يبالي، يعني كم استعمروا من شعوب، كم استعمروا من دول، كم قتلوا، يعني قتل كثير في الجزائر في بعد أحداث ما يسمى ب 8 ماي 1945 قتلوا في يوم واحد 45,000. طبعا ماذا، ما السبب؟ هم وعدوا الجزائر بأنها إذا شاركت الشعب الجزائري، الشباب الجزائري إذا شارك في الحرب العالمية معهم فسيعيدونهم بحقوق وبإعطائهم بعض الحقوق، فعندما واستقلال طبعا، فعندما انتهت الحرب شارك الجزائريون طبعا، طبعا شاركوا رغبة أونو فيه. بعد أن شاركوا وطبعا الجزائر كان يزج بهم في كل المعارك الخطيرة. بعد ذلك بعد أن حصل الانتصار ماذا فعلوا؟ طالب الجزائريون بوعود فرنسا تطبق وعودها، وخرجوا في مظاهرات يطالبون بذلك. فماذا فعل المستعمر؟ قتل 45,000 جزائري في يوم واحد. هذا جزاء إعانتهم له. هؤلاء الناس لا يعرفون الجميل، لا يعرفون، كلهم منكرات من أولها إلى آخره، كل منكرات في الفساد، في التضليل، في التسلط، في الهيمنة، هم الشيطان نفسه. يعني الشيطان عندما أقسم أن يغوي الإنسان صار هؤلاء بديلا عنه. ثم ذكر استحلالهم لكل الممارسات الوحشية في سبيل تحقيق مصالحهم وتحت أغطية مختلفة. قال: تلحظ فيها الوحشية والإجرام الذي يقدمونه له الغطاء السياسي والإعلامي، وبما أن المسألة من أجلهم وفي سبيلهم وفي تحقيق أهدافهم وهم مستفيدون منها ماديا وتمثل مصلحة لهم من جوانب متعددة، فلا ذير عندهم أن يقتل الجميع كبارا وصغارا أطفالا ونساء، وتضيع كل الحقوق وتتلاشى كل العناوين التي يرفعونها في المكايدات والمزايدات فقط. أين هي حقوق الطفل الفلسطيني؟ أين هي حقوق المرأة الفلسطينية؟ أين كانت حقوق الإنسان في غزوهم للعراق وفيما فعلوه بالشعب العراقي؟ كانوا يرسلون لهم أسلحة فيها مخصبة باليورانيوم وتضر كثيرا، حتى هم القتل لا يتوقف فقط عند القتل، بل يبقى آثار ذلك بعد ذلك في الأرض وفي الشعب، مثل ما الآن إلى الآن لا زال اليابانيون اللي في تلك المناطق أو مواليد مشوهة نتيجة ما فعله الإجرام الأمريكي. يقول: في كل فترة احتلالهم للعراق وفيما فعلته أدواتهم عندنا في اليمن من جرائم وحشية يندلها الجبين الإنسانية، تضيع العناوين لأنه شيء من أجلهم لا يترددون في من فعل أي شيء. ثم ذكر ما اخترعوه من أنواع الأسلحة لتلبية طبيعتهم المتوحشة، فقال: يسعون إلى امتلاك أخطر وأفتك أنواع الأسلحة، حتى السلاح النووي، الأسلحة البيولوجية، الأسلحة الجرثومية، كل أنواع الأسلحة التي تفتك بالبشر بشكل جماعي وتبيد أكبر قدر ممكن من الناس. حتى هذا يعبر عن وحشيتهم، أن حتى مسؤولين كبار ذكروا أن حتى الكورونا التي ظهرت كان لأمريكا يد فيها، أن حتى في روسيا والرئيس بوتين نفسه ذكر هذه الأمور، واكتشفوا يعني هذه الأشياء في أوكرانيا، وهذا ليس مستغربا منه. هؤلاء كل شيء عندهم مباح. نعم، نحن ربما لا نجزم بذلك ولكن لا نستغرب ذلك. هؤلاء كل شيء عندهم، يعني لو تمكنوا أن يبيدوا البشر جميعا لفعلوا. يعني كل ما طبعا هم يتركونهم لأجل مصالحهم فقط ليبقوا أسواق استهلاكية، وإلا فإن كل من يخالفهم، كل من لا يرون فيه مصلحة لهم، يقتلونه بدم بارد. قال: هذا يعبر عن وحشيتهم، عن عدوانيتهم، عن نزعتهم الإجرامية الشيطانية. ثم ذكر مكاييلهم المزدوجة التي يمارسونها مع الشعوب المستضعفة، حين لا يسمحون لها بامتلاك ما تملكه من الأسلحة بل ما دونها بكثير، ويصورون أن تلك الشعوب مجرمة عندما تسعى للتسلح، ومثل مثلا إيران تريد أن تمتلك مثلا صواريخ باليستية يمنعونها، يقول لا تمتلك، تريد أن تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية يمنعونها خشية أن تطور ذلك تلك المفاعلات لتصنع قنبلة نووية. بينهم لديهم أضعاف يعني ما لا يمكن تصوره من القنابل النووية. يقول: فيما هم يحاربون الشعوب المستضعفة لكي لا تمتلك ولا تقتني حتى أبسط الأسلحة للدفاع عن نفسها، حصار شديد جدا على الشعب الفلسطيني وعلى المجاهدين في فلسطين، تشترك فيه حتى الدول العربية لكي لا يصل إليهم حتى السلاح المتوسط، لكي لا يمتلكوا القدرات العسكرية في الدفاع عن أنفسهم. يريدون أن يبقى الشعب الفلسطيني شعبا أعزل مجردا من السلاح، لكي يذهب بالجرافات لتدبير منازله وقلع أشجار الزيتون من مزارع أبنائه وإهلاك الحرث والنسل، دون أن يكون هناك قدرة للتصدي لذلك العدو، بينما هو يزود بكل أنواع الأسلحة ويمكن ذلك العدو الصهيوني من كل القدرات العسكرية حتى السلاح النووي، وأمريكا تمده كل حين. وفي طوفان الأقصى كم أرسلوا لهم من أنواع الأسلحة، بل أرسلوا لهم حتى الأفراد بالجيش، فرنسا كانت ترسل جيشها وهكذا، أمريكا تدخلت شخصيا، فهم يعني لديهم المكاييل المزدوجة، يمنعون الناس من أبسط الأسلحة وهم يحملون أفتك الأسلحة ولا يبالون بشيء، لا يبالون بمن يقتلونه ولا الأعداد التي يقتلونها. والحمد لله رب العالمين.